الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، إنها قد اغتسلت من دورتها الشهرية وفي اليوم الثاني نزل معها كدرة، فهل تفطر أم تصوم؟ الحمد لله، وبعد، الجواب: إذا كان اغتسالها البارحة كان عن رؤية علامة من علامات الطهر، إما رؤية القصخ البيضاء أو الجفوف الكامل، فيعتبر اغتسالها اغتسالا عن طهر صحيح. فما تراه المرأة بعد ثبوت الطهر من الصفرة والكدرة فإنه لا تعتبره شيئا، لما روى البخاري وأبو داود واللفظ له من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وأما إذا كانت المرأة قد اغتسلت قبل رؤيتها لعلامة الطهر، لا القصخ البيضاء ولا الجفوف الكامل، فإنها توصف بالاستعجال في هذا الاغتسال قبل رؤية العلامة الكونية في القدرية، فتعتبر هذه الصفرة والكدرة من الحيض، لأن المرأة لم تغتسل لرؤية لأننا لم نتأكد من ثبوت الطهر بعد. والمتقرر عند العلماء أن الصفرة والكدرة في زمن العادة عادة، فإذا كان اغتسالك بعد رؤية القصخ البيضاء أو الجفوف الكامل فلا تعتبري هذه الصفرة والكدرة شيئا، وإذا كان اغتسالك مجرد استعجال للصوم لا عن رؤية علامة للطهر فهذه الصفرة والكدرة تعتبر من الحيض، فلا يجوز لك أن تصومي، والله أعلم.